اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث مع شرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به آمين. وقد وقفنا في المجلس الماضي إلى المعنى الذي ينقض به الإمام الطحاوي عقيدة المجسمة ومذهب ابن تيمية من بعده، يعني كأن الإمام الطحاوي أعطاه الله تعالى نور البصيرة التي يرد بها على من يأتي بعده ليس من قبله فقط. فابن تيمية كما قلنا في المرة الفائتة والوهابية يجوزون قيام الحوادث بالله تعالى، فهم يقولون إن الله يغضب ويرضى ويفرح ويحزن وأن الله يتكلم ويسكت، ونحن عقيدتنا في الله ليست كذلك. فأهل السنة مجمعون كما جاء عن الإمام أحمد أنه قال لم يزل الله تعالى متكلما، لم يزل راضيا، لم يزل غاضبا. واضح؟ هذا كله يشير إلى ماذا؟ إلى أن الله سبحانه قديم في الذات وقديم في الصفات. أما الزعم بأن صفات الله تقبل التجدد وأنه سبحانه يقوم بالحوادث، وابن تيمية يقول في كتبه غير مرة وأين في القرآن امتناع حوادث لا أول لها، وأين في القرآن امتناع حوادث لا أول لها. فهذه مشكلة كبيرة نقض بها الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه عقيدة المجسمة حين قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. انظر لعبارته، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كان لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ابن تيمية يقول لكي نقول إن الله هو الخالق معناه أن هناك قدم نوعي للعالم، هناك قدم نوعي، أما الأفراد والأجناس فهي حادثة. أما الإمام الطحاوي ينقض هذا الكلام فيقول ماذا؟ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني هو سبحانه خالق قبل أن يخلق العالم، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، هو سبحانه بارئ قبل أن يخلق الخلق أصلا. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وقفنا إلى هنا في المرة الفائتة، صحيح؟ قال بعدها وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، يعني هو الحي والمميت، صحيح؟ حي ومميت لمن؟ لمن؟ للمخلوقات، للمخلوقات جميعا. لكن هو سبحانه حي ومميت قبل أن يخلق المخلوقات أم لا؟ قبل أن يخلق المخلوقات هو حي ومميت. إذن ليست صفة الحياة والإماتة يوصف بها الله بعد خلق الخلق، لا، هو حي ومميت قبل أن يخلق الناس وقبل أن يميتهم. واضح هذا المعنى؟ كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. والخلق ده في اللغة له معنيان، الخلق في اللغة له ماذا؟ معنيان، إما الإيجاد والإبداع، الله خالق كل شيء. ما معنى خالق كل شيء؟ يعني هو موجد لكل شيء. وإما التقدير، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقدره تقديرا، فخلق الشيء معناه أوجده، ومعناه قدره يعني جعل له حيز قدر أول وآخر كبير وصغير، هذا يسمى أيضا خلق. فهو سبحانه خلق كل شيء فقدره تقديرا من حيث أوجده ومن حيث إعطاؤه للناس أو للخلق. فهو الذي خلق الموت والحياة، أعطى الحياة لمن شاء وأعطى الموت لمن شاء. إذن هذا يسمى التقدير. هذا يسمى ماذا؟ التقدير. ذلك بأنه على كل شيء قدير. ما معنى على كل شيء قدير؟ القدير هو الذي يفعل الشيء بحكمة، هذا يسمى ماذا؟ قدير. القدير هو الذي يفعل الشيء بماذا؟ بحكمة، يعني يفعل ما يشاء بحكمته، هذا معناه أنه قدير. لكن لو قلت بأنه على كل شيء قادر، قادر مختلفة. القادر هو الذي يمكن أن يفعل وأن يترك. هل تقدر على كذا؟ أقدر. هل تقدر؟ لا أقدر مثلا. فالقادر هو الذي يقدر على أن يفعل الشيء أو أن يترك الشيء. هو قادر على أن يدخلني الجنة، وقادر على أن يدخلني النار، صحيح؟ لكن القدير هو الذي يفعل الشيء بحكمة، فيعاقب فيعاقب الكافر ويثيب المؤمن. المؤمن يدخل الجنة والكافر يدخل، هذا بالقدير، لأن القدير هو الذي يفعل ما يشاء بحكمته. أما القادر هو الذي ماذا؟ يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل. وجدت في القرآن مثلا، في القرآن كله إن الله على كل شيء قدير، لا يقول قادر. في القرآن كله متى يقول قادر؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. قادر ليس قدير. قل هو القادر يعني يقدر أن يعذبكم ويقدر أن يرفع عنكم العذاب. فالقادر يفعل أو لا يفعل. القدير يفعل الشيء بماذا؟ بحكمة ومشيئة عالية. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير. وكل شيء إليه، ما معنى فقير؟ فقير هنا بمعنى مفتقر، كفعيل بمعنى مفعول، كما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل هو رجيم؟ لا، هو مرجوم، أصلا مرجوم، فهو فعيل بمعنى مفعول. فالله سبحانه وتعالى كل شيء إليه فقير. ما معنى فقير؟ محتاج إليه. مهما كان الإنسان عالما محتاج إلى علم الله، مهما كان قويا محتاج إلى قوة الله، مهما كان غنيا محتاج إلى غنى الله. واضح؟ كل شيء في الكون إنما في الحقيقة هو يحتاج إلى الله جل جلاله. ولذلك مهما أوتي الإنسان من شيء، الله تعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. في كل شيء أنت فقير، مهما أوتيت لا تملك شيئا، حتى لو كنت أغنى الناس وأقوى الناس أنت فقير، لأنك بهذا المال يمكن أن يذهب منك في لحظة، صحيح؟ ويمكن لهذه الصحة أن تزول عنك في لحظة، نقطة دم تقف في شريان مات الإنسان، نقطة دم واحدة نقطة تقف في شريان في القلب مات الإنسان. إذا كيف الإنسان يقول أنا قوي؟ أنت قوي بقوة الله، وأنت غني بغنى الله، وأنت عالم بعلم الله. فكل صفة فيك هي مددها منه سبحانه وتعالى، فلا تقل أنا لي أنا أملك شيئا، لا تملك شيئا، أنت لا تملك شيئا، كل شيء في الحقيقة مفتقر إلى الله جل جلاله. ولذلك أحد الصالحين كان يمشي فوجد فقيرا فأراد أن يعطيه صدقة، فجاء ليعطي الفقير صدقة، الفقير قال لا لن أخذ شيئا، عنده عفة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالرجل الغني قال له خذ، قال لا لن أخذ، قال خذ لا لك، خذ لا لك، يعني هذه الصدقة ليست لك أنت، قال هات لا منك، هات لا منك، يعني أنا أقول خذ لا لك، هي ليست له، هي ليست للفقير، هي لمن؟ أنت تعطيها لله، أنت عندما تعطي الفقير كأنك أعطيت الله سبحانه، الله يجازيك عليها. والفقير يقول له هات لا منك، يعني هي ليست منك، هي من من؟ من الله، لأن المال الذي عندك هو مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أنا خليفة فقط، الله أعطاني مال وقال هذا المال أنا سأرى ماذا ستفعل به، إما أن تفعل به طاعة أو تفعل به معصية. إذا كل شيء في الحقيقة مفتقر إليه سبحانه وتعالى، وكل أمر عليه يسير، ليس هناك شيء يصعب على الله، كما قلنا في القدرة يقدر على شيء. القدرة معناها ماذا؟ أنه يوجد الشيء بلا تعب، بلا مشقة، بلا كلفة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو لا يقول كن، الإرادة هنا متعلقة بأردناه. إنما أمرنا إذا أردناه، إذا أراد الله شيئا كان. ولذلك في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى، يعني هو سبحانه فقط، كل شيء يحتاج إليه وهو الغني المنزه عن كل شيء. ما في الدنيا شيء يمكن أن يعيش بنفسه، لا إنسان ولا حيوان ولا جن ولا ملك ولا نبي ولا رسول ولا أي مخلوق يمكن أن يعيش بنفسه، لا بد أن يعيش مع غيره، هو يحتاج إلى غيره. ولذلك الله تعالى يقول في القرآن أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني الغني يحتاج إلى الفقير والفقير يحتاج إلى الغني. هل يمكن للغني أن يستغني عن الناس؟ لن يأكل، من الذي يصنع له الطعام؟ من الذي يصنع له الشراب؟ من الذي يصنع له هذا؟ إذا لا يوجد إنسان مخلوق يمكن أن يقول أنا أعيش بنفسي، لا يستطيع. فكل شيء يحتاج إلى غيره لينفرد الحق سبحانه بأنه لا يحتاج إلى شيء. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فكل إنسان مخلوق يحتاج إلى آخر معه حتى يمكنه أن يعيش، إلا الله الذي انفرد بالوحدانية، قل هو الله أحد، الله الصمد، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شرحنا نحن معنى الآية والمثلية في دفع شبهة التشبيه لابن الجوزي، خلق الخلق بعلمه. الخلق هنا مصدر بمعنى المخلوق، الخلق هنا مصدر بمعنى ماذا؟ يعني كأنه قال خلق المخلوق بعلمه وقدر لهم أقدارا. القدر معناه أن الله سبحانه وتعالى قدر لك وقوع الخير، ووقوع الشر، الابتلاء، المصيبة، الفرح، السعادة، الزواج، الفقر، الغنى، هذا كله من تقدير الله. والعلماء يفرقون بين القضاء والقدر. ما الفرق بين الاثنين؟ القضاء حكم الله الأزلي. القضاء ماذا؟ حكم الله الأزلي، قضى علمه بكذا أزلا. القدر وقوعه لك، يعني قضى أنني سأكون عالما، هذا أزلا، لما أصير عالم هذا قدر. قدر أني قضى أني سأتزوج، هذا أزلا. فإذا أنا ولدت ثم كبرت ثم تزوجت وقع القدر، فإن هذا يبقى القضاء حكم أزلي والقدر حكم وقوع، تنفيذ للقضاء المسبق. إذا ذكر أحدهما ينوب مكان الآخر، فلو قلنا قدر الله شيئا معناها قضاء أيضا. لو ذكر واحد فقط، لو قلنا قدر الله شيئا معناها الاثنان، يعني قضى وقدر. ولو قلنا قضى على فلان بكذا أيضا قضى وقدر، فهمنا؟ لكن إذا اجتمع أو فرقنا بينهما لابد أن نجعلهما مختلفين، كما نقول الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني لو قلنا في آية واحدة إيمان وإسلام في حديث واحد لابد أن بينهما خلاف. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن هناك فرق أم لا فرق؟ في حديث جبريل أخبرني عن الإيمان ثم قال أخبرني عن الإسلام، إذن هناك فرق بينهما. لكن إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هل هذا خطاب للمؤمنين فقط غير المسلمين؟ لا، هذا يشمل معه أيضا المسلم. فإذا جاء أحدهما جاء معه ماذا؟ الثاني. إذا جاء معا فرقنا بينهما، قلنا هذا شيء وهذا شيء آخر. وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. ما معنى ضرب؟ يعني حدد لهم آجالا. الآجال معناها الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا مات الإنسان إنما هو يموت بماذا؟ بقضاء الله المسبق الذي قضى أنك ستموت عند سن كذا وفي وقت كذا وفي حال كذا، لا محالة. ولذلك هذا يجعل المسلم عندما يبتلى بالمصيبة يقول الحمد لله. لماذا؟ لأن هذا مكتوب قبل الميلاد، وأنا في بطن أمي كتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. يعني الأجل مكتوب وأنا في بطن الأم، أنا سأعيش كم مكتوب هذا علي. إذن ضرب لهم آجالا، يعني قدر آجالا لا بد أن تقع، حتى يقول أهل السنة إن المقتول ميت من قضاء أجله. يعني أنا جئت وقتلت إنسان، هل أنا قتلته قبل وقته؟ لا، هو وقته هذا، هو ميت بماذا؟ بانقضاء أجله، لأنه يمكن أن أقتله ولا يموت، ينام في المستشفى ويعيش بعدها لأن أجله لم يأتي. واضح هذا؟ فإذا مات كان قتلي له سبب فقط، وهو في الحقيقة عند الله سيموت في هذا الوقت. إذن ضرب لهم آجالا، هذه الآجال لا تتخلف. ولم يخف عليه شيء، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون، وعلم ما هم عاملون. يعني الله يعلم كل إنسان منا كيف حاله، كيف طاعته، كيف معصيته، كيف علمه، كيف جهله، كيف غناه، كيف فقره، هذا علم مطلق في كل شيء يتعلق به الله يعلمه. ولذلك لما تقرأ في القرآن ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. بعض الناس يظن العلم الآن يعلم ما في الأرحام، ندخل على الجهاز كمبيوتر ونرى هذا جنين ذكر وأنثى، ليس هذا هو المراد، ليس هذا جزء صغير جدا أنك عرفت ذكر وأنثى، لكن هل تعرف هل هو عالم أم جاهل، هل مؤمن أم كافر، هل غني أم فقير، هل عاقل أم مجنون، هل سيتزوج أم لا، هل سيكون عنده أولاد أم لا، هل سيدخل الجنة أم النار؟ إذا كل هذا لا يعرفه الإنسان. ويعلم ما في الأرحام علم كلي. أنت عندما عرفت أنه ذكر أو أنثى هذا علم أقل من الجزئي، ليس الجزئي، أقل من الجزئي، أنت عرفت شيئا واحدا، بينما الله تعالى علم ما يتعلق بهذا الإنسان على جهة الجملة والتفصيل. فكل شيء واقع بعلم الله، ولذا قال ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لكن لاحظوا هنا هذه العبارة التي قالها الإمام الطحاوي رضي الله عنه، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، لم يخف عليه شيء وعلم ما هم عاملون، هذا في الحقيقة من أبي جعفر الطحاوي رد على الفلاسفة، رد على من؟ الفلاسفة القدماء قبل الطحاوي يقولون ماذا؟ الله لا يعلم الجزئيات، هو يعلم الكليات فقط، يعني هو يعلم أنك تدخل الجنة لكن لم يعلم مثلا أنك شربت الآن، لم يعلم مثلا أنك كتبت الآن، هذه جزئيات، لم يعلم أنك خرجت من جامعة نور مبارك الآن، هذه جزئيات. الفلاسفة يقولون الله يعلم ماذا؟ الكليات، لكن لا يعرف الجزئيات. فهنا يرد عليهم لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه. وبعض الفلاسفة يقول هو يعلم الجزئيات ولكن بعد وقوعها، هذا رأي ثاني عند الفلاسفة. فالفلاسفة على قولين، قول يقول إنه لا يعلم الجزئيات، وإنما معنى أن الله يعلم كل شيء أنه يعلم ماذا؟ الكليات. القول الثاني عند الفلاسفة يقول ماذا؟ أن الله يعلم الكليات ويعلم الجزئيات بعد وقوعها. هنا الإمام الطحاوي يرد على الطائفتين، يرد على من؟ على الطائفتين. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ما معنى أمرهم بطاعته؟ طلب منهم، لأن الأمر معناه الطلب، افعل لا تفعل. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته. قال كل شيء، قال ماذا؟ كل شيء، لم يقل كل مخلوق، قال ماذا؟ كل شيء. لماذا قال شيء مع أن الشيء يعبر عنه بالمخلوق؟ لكن في معنى أدق، أن الشيء معناه الموجود، الشيء معناه ماذا؟ الموجود. فلما نقرأ ليس كمثله شيء، ليس كمثله موجود، أي موجود، سواء كان إنسانا، نباتا، حيوانا، جمادا، ملكا، جنا، إنسا، طيرا، كل شيء ما دام هو موجود ليس كمثل الله سبحانه. وهنا كل شيء يتعلق بهذه الموجودات، ليس فقط الإنسان، ليس فقط الحيوان، ليس فقط الجن، ليس فقط الملائكة، بل كل موجود، كل شيء يجري بقدرته. ما معنى يجري؟ التقلب، ليس الجري معناه المشي، لا، يجري بقدرته يعني يتقلب بإرادته. فأنا اليوم قوي، غدا أكون ضعيف، أنا اليوم فقير، غدا سأكون غني، أنا اليوم مريض، غدا سأكون صحيح، أنا اليوم عالم، قد أكون جاهل، الآن جاهل، قد أكون عالما. واضح؟ هذا التغير الذي يحدث في الموجودات إنما هو بإرادة الله ومشيئته. الشمس الآن غابت صحيح؟ غدا ستأتي مثلا، فهذا معناه أن كل شيء في الكون يجري بماذا؟ بقدرة الله ومشيئته. ما معنى القدرة والمشيئة؟ لأن احنا عندنا قال بقدرته، كان ممكن أن يقول بقدرته وتكفي المعنى، لكن القدرة معناها صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن. القدرة صفة يتأتى بها، يعني يمكن من خلالها أن يوجد الله تعالى الممكن، الشيء الذي يريده الله سيكون، هذه معنى القدرة. ولكنه قال ومشيئته، المشيئة تجلي الذات، تجلي الذات لإيجاد المعدوم أو إعدام الموجود. واضح؟ القدرة معناها ماذا؟ إيجاد الممكنات. القدرة معناها ماذا؟ إيجاد الممكنات. فأنا لو سألتك ما الفرق بين القدرة والمشيئة؟ تقول لي القدرة معناها إيجاد الممكنات، صفة أزلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن. إذا أراد الله شيئا قال كن كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه قدرة. المشيئة معناها تجلي هذه القدرة بإيجاد المعدوم أو إعدام الموجود. فالمشيئة تختلف لأنها تجمع بين شيئين، تجمع بين الإيجاد وتجمع بين الإعدام. وبين ماذا؟ الإعدام. يعني مثلا الله أوجد فلانا بقدرته، فإذا مات، فإذا مات قلنا هذا هذه مشيئة الله، لا نقول قدرة الله. فالمشيئة معناها إعدام الموجود. الشمس ظهرت أمامنا ثم غابت عنا، غياب الشمس هذا بمشيئة الله، لأن إيجادها وإعدامها يعني ذهابها عنا هذا بمشيئة الحق سبحانه. إذا لما نقول المشيئة هي ماذا؟ تجلي الذات لإيجاد المعدوم أو إعدام الموجود، تجلي الذات لإيجاد المعدوم، الشيء الذي ليس موجودا وجد، إذا ذهب أعدم مرة ثانية، هذا معناه ماذا؟ مشيئة، سواء إيجاد معدوم أو إعدام موجود. الإرادة تتعلق بإيجاد المعدوم فقط. الإرادة تتعلق بماذا؟ بإيجاد المعدوم فقط. كأن الإرادة نوع من القدرة داخلة تحت ماذا؟ القدرة. هي كلها تتفق في أشياء، كلها تتفق في أشياء ولكنها مختلفة في المعنى. فالقدرة إيجاد الممكنات، الإرادة إيجاد المعدومات، قريب من المعنى. المشيئة تجلي الذات لإيجاد المعدوم وإعدام الموجود. فهنا يقول رحمه الله وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، لأن هناك قدرة تخلق وهناك مشيئة تعدم، تميت، تزيل، ومشيئته تنفذ نافذة، يعني هي التي تتحقق. فإذا شاء الله أمرا كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن ومشيئته تنفذ يعني نافذة يعني متحققة. ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، أنا ليست لي مشيئة إلا ما شاء الله لي أزلا، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه المسألة فيها خلاف بين المعتزلة والقدرية، هل كل إنسان مخير أم مسير أم مجبر؟ واضح؟ لكن القاعدة ماذا؟ نحن نقول كل شيء في الحقيقة بمشيئة الله، كل شيء في الحقيقة بماذا؟ بمشيئة الله. ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن. لأنه لو وقع شيء بمشيئتي أنا دون مشيئة الله كان هذا نقص لله سبحانه، صحيح؟ إذا لابد من أن الله يشاء كل شيء واقع، فإذا وقع لا يقع إلا ما يشاء. هذا ابتداء. الأمر الثاني، الإنسان له حظ من هذه المشيئة هي التي يحاسب عليها الإنسان، الإرادة، أنه له قدر من الإرادة التي يسميها الأشاعرة الكسب، نظرية الكسب. يعني أنت الله يحاسبك بما كسبت يداك. أنا جالس الآن سمعت المؤذن يقول الله أكبر، يمكن أن أصلي ويمكن أن لا أصلي، إذن أنا عندي حرية واختيار أم لا؟ هذا الاختيار هو الكسب الذي يحاسبك الله عليه. لكن أنا ذهبت، هذه مشيئة الله، لم أذهب، هذه مشيئة الله. لكن أنا لي حرية أم لا؟ حرية. هل يمكن للإنسان أن يخالف مشيئة الله؟ لا يمكن. إذا الإنسان مجبر، الإنسان مجبر؟ لا. لماذا؟ نحن قلنا مشيئة الله قبل اختيارنا، قلنا مشيئة الله قبل ماذا؟ الله كتب أنني سأصلي أم لا أصلي، كتب بعلمه، ممتاز. إذا الجواب أن الله عندما شاء شيئا إنما شاءه بعلمه، ليس معناه أنه أجبرك على أن تفعل. كما أقول لك الآن مثلا سيرك سيخرج من هذا المكان أو نوك سيخرج من هذا المكان، ليس تأثير، كشف، ليس تأثير، صفة العلم صفة انكشاف. فأنا أقول سيأتي فلان الآن، بعد دقيقة وجدناه جاء، هل أنا أثرت عليه؟ لا. إذا هذا علم، فعلم الله محيط لا يتخلف، لكن ليس له تأثير على الإنسان. ولذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم أحدا سبحانه، ولا يظلم ربك أحدا. فإذا حاسبنا إنما حاسبنا بماذا؟ بأعمالنا التي نقدر على أن نفعل أو لا نفعل. يهدي من يشاء، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي من يشاء فضلا. يعني هو سبحانه الهداية والعصمة معناه عدم الذنب، والمعافاة يعني الصحة والعافية والخير. هذا واقع من الله للعبد ماذا؟ فضلا، يعني بفضل الله، كرم منه، جود منه سبحانه، ليس واجبا عليه، وإنما فعل هذا معنا ماذا؟ على جهة الفضل. قال الثانية: ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ويبتلي ماذا؟ عدلا. يعني يمكن يبتلي إنسان بمحنة، بأذى في نفسه في عقله، هذا لماذا؟ هل هذا ظلم؟ هذا عدل. هذا ماذا؟ عدل. هو لا يظلم أحدا لأنه سبحانه لا يسأل عما يفعله. فإذا ابتلى أحدا بشيء فلا بد أن نعلم أن ابتلاء الله ليس ظلما، وإنما هو ماذا؟ عدل، ليرى الحق سبحانه كيف تفعل. إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذا المبتلى لو أنه قال الحمد لله دخل الجنة، لو أنه جزع وقال لماذا يا رب أعطيتني هذا، هذا معناه أنه لم يرضى بقضاء الحق سبحانه. إذن عطاؤه فضل ابتلاؤه عدل ليرى ماذا ستفعل أنت. فإن أنت صدقت مع الله، الله تعالى زادك من فضله وكشف عنك، كما حدث مع سيدنا أيوب، فكشفنا ما به من ضر ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، أولاده ماتوا، زوجته ماتت، ماله فقد، ابتلي 17 سنة وهو مريض سيدنا أيوب، لما دعا الله كشف الله عنه لأنه كان صابرا، كشف الله عنه، وليس هذا فقط، أحيا له أولاده وزوجه ورد إليه ماله، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، يعني زاده الله تعالى مالا وأولادا غير الذي كان عنده قبل الابتلاء. إذا الله لا يظلم أحدا، وإنما هو سبحانه يعامل العبد بماذا؟ بعدله، ليرى هل هو يرضى أم هو يسخط. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يعني كل الخلق إما يعيش بفضل الله أو بعدل الله، فنحن جميعا متقلبون بين الفضل وبين ماذا؟ العدل. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفضل، لأن العدل هذا صعب، هذا ابتلاء لا يقدر الإنسان، لا يسأله الإنسان، لا تقول يا رب كن عادلا معي إذا ستموت وتهلك، ولكن المسلم يسأل الله تعالى دائما المعافاة، يسأل الله دائما العفو والعافية والمعافاة. وهو سبحانه متعال، متعال دي في اللغة ماذا؟ اسم فاعل، متعال يعني يفيد الاستمرار، أنه سبحانه دائما عال، له صفة العلو، سبح اسم ربك الأعلى. ونحن قلنا سابقا إن قولي إن الله أعلى لا يلزم منه المكان، لا يلزم منه المكان ولا الجسم ولا أنه يجلس على العرش، لا، هو سبح اسم ربك الأعلى بمعنى أنه سبحانه غني متعال قاهر فوق خلقه، فهذا يسمونه علو معنوي ليس حسي، لأن العلو الحسي معناه إثبات الجسم لله، العلو الحسي معناه إثبات ماذا؟ الجسم. ولذلك ابن جرير الطبري في شرح التفسير، تفسير القرآن، يقول على علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال. احفظوا هذه المقولة جيدا، على عليها علو ماذا؟ ملك وسلطان، يعني ملكه عالٍ وسلطانه عالٍ، لا علو انتقال وزوال بمعنى أنه بذاته في مكان وأنه ينتقل من مكان إلى آخر، هذا الله ينزه عنه. هذا كلام من؟ شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. ثم يمسكون بقوله آمنتم من في السماء، أي الله، نعم نحن نقول الله في السماء، لكن هل معناها الله في السماء أنه بذاته في السماء؟ لا. هل معنى في السماء أنه في يسكن واحدة منهن؟ لا. هل معنى في السماء أنه على العرش؟ لا. إذا انتبهوا أن هناك إثبات لللفظ أأمنتم من في السماء، هذا القرآن لا ننكره لا شك فيه، لكن ما معناه مؤول باتفاق العلماء. الإمام القاضي عياض في شرح مسلم يقول أجمع المسلمون السنة والمعتزلة والشيعة متكلمهم ونظارهم وفقيهم ومحدثهم كل العلماء على أن الآيات الواردة بذكره تعالى في السماء متأولة عند جميعهم، إجماع يذكره القاضي عياض، وذكره النووي في شرح مسلم عن عياض، هذا قبل ابن تيمية لينتهي المسألة، قبل الوهابية جميعا. إذن الإجماع منقول أن كل الآيات التي تقول إنه تعالى في السماء متأولة عند جميعهم، كل أئمة المسلمين أجمعوا على هذا إلا المجسمة والمشبهة الذين شبهوا الخالق والمخلوق. وهو متعال عن الأضداد، ما معنى الضد؟ الضد يعني النظير والكفء، النظير نظير فلان يعني كفء لفلان، هذا يسمى ضد. والأنداد الند معناه الشريك، لما سئل عن الشرك قال أن تجعل لله ندا. ما معنى ندا؟ يعني شريكا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن الله تعالى متعال عن الأضداد، يعني ليس له نظير ولا كف، ومتعال عن الأنداد يعني ليس له شريك. لا راد لقضائه، لا راد لقضائه يعني إذا قضى الله أمرا كان لا محالة، ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكمه. ما معنى معقب؟ ليس يتغير، يأتي أحد يقول له الله أخطأ هنا، كما نقول فلان تعقبه فلان، كتب فلان كذا فتعقبه العلماء. ما معنى تعقبوه؟ قال له أنت أخطأ، هذا يسمى تعقب. فإذا رأيت شيئا خطأ أنت قلت هذا ليس صحيحا، هذا يسمى تعقيب. الله لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه يعني ما معنى لا معقب لحكمه؟ يعني ليس هناك أحد يقول هذه ليست حكمة من الله، أو هذا يمكن أن نغيره. لا، هذا شيء آخر، هذا معنى العاقبة، هذا معنى آخر. لكن هنا لا معقب لحكمه يعني لا يستطيع أحد أن ينقص حكم الله أو أن يغير حكم الله. فهمنا هذا المعنى؟ يبقى لا معقب لحكمه يعني لا يمكن أن نغير حكمه، أن نغير حكمه لا يمكن، أو أن نقول إن حكمه ليس صحيحا. لماذا الله فعل هذا؟ هذا ظلم لا يصح. فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال ولا غالب لأمره، ولا غالب لأمره يعني لا أحد يغلب الله في أمره. قال في سورة يوسف عليه السلام والله غالب على أمره. ما معنى غالب على أمره؟ يوسف عليه السلام الذي طرده إخوته ووضعوه في الجب وقيل وبيع على أنه عبد، الله أراد أن يعيش في بيت عزيز مصر وأن يكون هو الوزير بعد هذا. والله غالب على أمره، لا أحد يتصرف في ملك الله إلا بما شاء هو، كما حدث مع نبي الله موسى. فرعون يقتل كل طفل يولد في هذا العام، موسى عليه السلام أمه تضعه أين؟ في التابوت في البحر. كيف هذا؟ هل البحر أمان؟ هل البحر جيد يعني يحفظ موسى عليه السلام؟ أصلا لا، وضعته في البحر. يشاء الله، والله غالب على أمره، لا غالب لأمره، يظل الماء يمشي، التابوت يمشي حتى يأتي إلى بيت من؟ بيت فرعون. فيشاء الله بحكمته أن يتربى موسى في حجر فرعون، في بيت فرعون، ينشأ عنده في البيت، أو نتخذه ولدا. انظر لحكمة الله، إذا أراد شيئا لا غالب لأمره، لا غالب لأمره. قال بعدها ابن الإمام الطحاوي رضي الله عنه آمنا بذلك كله. هذا قيد مهم جدا لابد أن تحفظوه. آمنا بذلك ماذا؟ كله. ما معنى كله؟ كل ما سبق، لأن الإيمان عندنا كلي لا يتجزأ. الإيمان عندنا ماذا؟ كلي لا يتجزأ. أنا أقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن أنا لا أؤمن بالقدر. هنا مشكلة، صحيح؟ أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، لكن لا أؤمن بأن هناك صلاة في الإسلام. الصلاة ليست فرض. إذن هذا يصح إسلامه؟ لا يصح. فعندنا قاعدة تقول الإيمان ماذا؟ كلي لا يتجزأ. الفروع شيء آخر، نحن نتكلم عن الإيمان. الإيمان يعني العقائد، يعني الأصول. لكن نختلف في الفرع أو تنفي حكما فقهيا فرعيا هذا شيء آخر. لكن نحن نتكلم في الأصول الإيمان، قواعد الإيمان لا تتجزأ. فإذا قلت أنا يجب على المسلم أن يؤمن بكذا، يجب عليه أن يؤمن بالكل مرة واحدة. أما أن تقول أنا مؤمن بكذا لكن لست مقتنعا بهذا، لا أصدق هذا، إذن الإيمان لا يصح. ولذلك في القرآن الكريم الله تعالى يقول ماذا؟ كذبت عاد المرسلين. المرسلين أم الرسول؟ قوم عاد جاءهم من؟ نبي الله هود، هود فقط هو الذي جاءه. لكن الله تعالى يقول لما كفروا بهود كفروا بكل الرسل. لما كفروا بمن؟ بهود، كأنهم كفروا بكل الرسل. كذبت عاد المرسلين، لأن الكفر برسول كفر بالجميع. فأنا أقول أنا مؤمن بمحمد وإبراهيم وموسى ونوح وإسماعيل وزكريا ويحيى وكذا، لكن لا أؤمن بعيسى، إذن هذا كفر أيضا. واضح؟ إذن الإيمان كلي لا يتجزأ. قال آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. كلا من عنده يعني ماذا؟ ليس من عند أحد من الخلق، لا نبي ولا ملك ولا ولي، لا نبي ولا ملك ولا ولي. فكل ما جاء من قواعد الإيمان إنما هو من وحي الله لرسوله. فنحن أيقنا صدقنا بها، وأيقنا اليقين معناه التصديق، أن كلا من عنده، وأن محمدا، الواو هنا ماذا؟ عاطفة، يعني أيقنا كذلك أن محمدا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده. وانتبهوا لشيء مهم، العلماء يقولون لا يصح إسلام العبد إلا بلفظ محمد. يعني قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن الحاشر نبي الله. الحاشر من أسماء النبي أيضا، أو العاقب من أسماء النبي، أو أحمد من أسماء النبي. لكن العلماء يقولون لا يصح الإسلام، لا بد أن تقول وأشهد أن محمدا، إلا بعض علماء الشافعية أجازوا هذا. لكن أكثر علماء العقائد لم يجيزوا، قالوا لا بد في الإسلام أن يكون باسم من؟ باسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عبده ورسوله. وعبده أعلى وصف يوصف به الرسول أو النبي، وصف العبودية أعلى وصف. لا تظن أنه أعلى وصف أن يكون رسولا، لا، أعلى وصف، أفضل وصف يوصف به الإنسان أن يكون ماذا؟ عبدا لله. ولذلك في الإسراء والمعراج لما أراد الله أن يكرم رسوله قال سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله ولا بنبيه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أعلى شيء أعظم شيء أن يقول الله إنك عبد لي. يا الله هو الذي قال ليت أنا. نحن جميعا نقول نحن عباد لله صحيح، لكن هل نحن هكذا عند الله حقا؟ لا نعلم. أنا أقول أنا عبد لله، لكن هل حقا أنا عبد؟ هل الله يرضاني أن أكون عبدا له؟ لا أعلم. لكن الرسول غاية ما يتمناه أن يقول الله يا محمد أنت عبد، حينئذ هذا أعلى شيء. فأعلى مقام يعطاه الإنسان أن يوصف بالعبودية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لاحظوا هذا مع الرسول كثيرا في القرآن، وصفه بالعبودية إنما جاء رفعة له صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة ماذا؟ رفعة له. وأن محمدا عبده، ولاحظوا نحن نلحق محمدا بماذا؟ عبده، يعني هو ليس إلها ولا ابن إله ولا شريك لله، هو أولا وآخرا عبد الله ليس كما قالت النصارى المسيح ابن الله أو اليهود عزير ابن الله، لا، نحن نقول هو عبد الله ورسوله، وأن محمدا عبده المصطفى، وأن محمدا عبده ماذا؟ المصطفى. ما معنى المصطفى؟ الاصطفاء معناه الانتقاء، الاجتباء. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم ولد إسماعيل، يعني هناك أولاد كثير جدا، من ولد إبراهيم أخذ من؟ إسماعيل، ومن ولد إسماعيل بني هاشم، اختار من؟ بني هاشم، ومن بني هاشم كثير أيضا، اختار من؟ بنو عبد المطلب، ومن بنو عبد المطلب اختارني، فكان يقول فأنا خيار من خيار من خيار. هذا الاصطفاء، أن هناك كثير يختار واحدا فقط منهم، هذا الواحد يكون عنده كثير أيضا يختار منهم واحد فقط أيضا منهم، حتى وصلوا إلى من؟ إلى سيدنا رسول الله. هذا معنى الاصطفاء، الانتقاء، الاختيار، الاجتباء. قال وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه. طبعا عندنا في المذهب الحنفي الإمام الأعظم أبو حنيفة لم يفرق بين النبي والرسول، قال النبي هو الرسول، ليس فرق بينهما. هذا حكاه علي القاري وغيره عن أبي حنيفة رحمه الله، أن الإمام لم يكن يفرق بين النبي والرسول، كلاهما واحد، لكن بعض العلماء فرق فيما بعد تفرقه ولا يترتب عليها شيء في الأحكام غالبا، هو يعني اختلاف لفظي فقط. وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. ما معنى المجتبى؟ إذا تكرار، لا، يقول العلماء الاجتباء انتقاء مع زيادة هبة، الانتقاء مع زيادة، الانتقاء مع زيادة. إذن هناك اصطفاء، الله كذلك اصطفى كل الأنبياء صحيح، لكن الرسول له صفة أخرى اسمها الاجتباء، زاد بعطاء ليس لكل الرسل، فهمنا هذا؟ إذن الاجتباء شيء فيه زيادة عن الاصطفاء، الاصطفاء هذا اختيار وانتقاء جيد، لكن وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه المجتبى أي أنه أخذ أشياء أخرى لم يأخذها غيره، فهذا معنى أنه مجتبى ليس مصطفى فقط، فالمصطفى من الناس، لكن المجتبى الله تعالى ينزل عليه شيئا، يعطيه بعض الهبات، بعض الفضائل ليست لأحد غيره. وأنه خاتم الأنبياء، وأنه خاتم الأنبياء يعني لا نبي بعده، والرسول أخبر أنه سيأتي بعدي ويدعون النبوة، 30 يدعون فيكم النبوة، كسجاح بنت الحارث والأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، أكثر من 30 واحد ادعى أنه ماذا؟ أنه نبي، إلى غلام أحمد القدياني وبعض الناس في زماننا أيضا يقول أنا نبي. فنحن عندنا ختم النبوة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم الرسل، قال وخاتم ماذا؟ النبيين، لأن خاتم النبيين يغلق على الرسول من باب أولى، لأن الرسول أخص والنبي أعم، فإذا قال لا نبي بعدي إذا لا نبي ولا رسول. وفي الأحاديث قال وختم بي النبيون، قال وختم بي النبيون وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، أحاديث كثيرة في هذا. قال وإمام الأتقياء، وإمام الأتقياء، الإمام هو المقدم السيد المطاع الشريف الذي يقدره الناس ويعظمه الناس، هذا يسمى ماذا؟ إمام. إمام الأتقياء والأولياء والصالحين هو من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أنا أن أقول أرزقنا الإمامة؟ نعم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. هذا دعاء المؤمنين. إذن أنا أسأل الله أن أكون إماما في الدين. هذا من الدعاء الوارد الذي يجوز للمسلم أن يدعو الله تعالى به. واضح؟ وأيضا سيدنا إبراهيم لما دعا لما قال في سورة الشعراء واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا أيضا طلب أن يكون هو قوله صدق بعد موته مصدق، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال وسيد المرسلين، وسيد المرسلين، سيد المرسلين إشارة إلى أن السيادة وصف له صلى الله عليه وسلم. من الأدب أنك إذا ذكرت اسم الرسول أن تقول وسيدنا محمد، لا تقول محمد، لا تقول أن محمدا قال، أن سيدنا محمدا قال، أن سيدنا رسول الله قال. فلفظ السيادة هذه يستحب أن يقولها الإنسان في كل شيء يذكر فيه اسم النبي ما عدا نص القرآن، لأنه توقيف. ما كان محمد أبا أحد، هذا القرآن لا يجوز فيها أن نقول سيدنا، لكن في حديثه الشريف يمكن، في الفقه يمكن. وهنا خلاف في الأذان والتشهد، يعني لو أقرأ التحيات هل أقول سيدنا محمد أم أقول محمد؟ ابن عبدين في الحاشية يقول يندب لفظ السيادة، هذا خاتمة المحققين في الحنفية، صحيح؟ يندب يعني يستحب أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولو في الصلاة، هذا نص ابن عبدين في التحيات. فأنت إذا ذكرت اسم النبي، وعند الشافعية هذا يستحب قولا واحدا، فعند الشافعية وعند بعض الحنفية وعند بعض المالكية قالوا يستحب لفظ السيادة في الأذان ويستحب كذلك في التحيات، وبعضهم يقول لا، الاتباع أولى، نقول في الأذان أن محمدا وفي التحيات أن محمدا. إذن لكن نعلم أن هناك خلاف بين العلماء في هذا، أن عند الحنفية المحققين من الحنفية قالوا يستحب لفظ السيادة، وعند من كذلك؟ وعند الشافعية. لكن بعض العلماء قال لا، الاتباع هو المقدم، هو قال قولوا اللهم صل على محمد، قولوا مثل ما قال. وهذه قاعدة في العلم تسمى الأدب أم الاتباع، الأدب أم الاتباع، يعني الأدب أولى أم الاتباع أولى؟ بعضهم يقول الأدب أولى. الرسول قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، لا تقوموا، سيدنا حسان قال لا أنا سأقوم، كيف يا حسان؟ قال قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وأدب يرى هذا الجمال ولا يقوم. كيف الرسول يدخل علي ولا أقوم؟ هذا مخالفة معصية أم أدب؟ هذا أدب، واضح؟ وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي. غي يعني ماذا؟ الغي طريق الفساد، قول باطل، قول غير صحيح، كذب. فغي وهوى، الهوى شهوة النفس. يبقى إذن لا نبي بعده ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.